الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس شرح مقدمة المغرسية على مذهب أهل المدينة النبوية. وقد وصلنا إلى قول الإمام المغرسي رحمه الله: ومما نهي عنه مما يتعلق بالقلب الغل والحقد والحسد والبغي والغضب إلا إذا كان لله تعالى، والغش والكبر والعجب والرياء والسمعة والبخل وكراهية الحق والطمع وخوف الفقر والسخط للقضاء والقدر وتعظيم الأغنياء لغناهم واحتقار الفقراء لفقرهم والفخر والتنافس في الدنيا والمباهاة والتزين للخلق والمداهنة وحب المدح والاشتغال بعيوب الناس عن عيوب نفسه ونسيان النعمة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث حديث متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله هو جملة من الأخلاق السيئة التي إذا ابتلي بها المرء فإنها تودي به. هذه الأخلاق السيئة هي من أعمال القلوب، وأعمال القلوب إما أن تكون أعمالا صالحة وإما أن تكون أعمالا سيئة. والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما تحدثنا به أنفسنا، إنما يؤاخذنا بما ننطق به ونعمله. ولذلك هذا الذي ذكرناه ينبني عليه أعمال، ويجب على كل امرئ أن يدفع هذا الشعور من قلبه. يعني قد يأتي إنسان ويقول: آه والله هذا الشعور داخل قلبي، أنا ما ليس بيدي هذا الأمر. نقول له: ليس بيدك هذا الأمر، عليك أن تعالج قلبك. أعمال القلوب تعالج، وكما أنك تصفي قلبك وترفع من همته وتربطه بالله سبحانه وتعالى وتتعبد لله بأعمال كالرجاء والتوكل والمحبة وما إلى ذلك من أعمال القلب، فكذلك عليك أن تواجه وتحارب وتعالج ما ينتاب قلبك من الأمراض الخبيثة التي قد تودي بالإنسان وتهوي به في المهاوي. فأما النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر فهذا نتيجة، يعني التباغض البغض هو عمل قلبي، وينتج عنه التقاطع والتدابر. من ذلك أن تقول: أنا أبغض فلانا، كما أنك تحب فلان هذا تبغضه. طيب، قد يحدث في قلبك بغض لفلان من المسلمين مثلا، لا لشيء، يعني البغض الحب في الله والبغض في الله، وأنت مأمور أن تحب لله وتبغض لله، لأن هذا هو الإيمان وهو الولاء والبراء، ونحن مأمورون بأن نحب المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ونحن مأمورون ببغض الكافرين والبعد عنهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لكن إذا بنيت على ذلك البغض، مثلا أنت تبغض فلان، لماذا تبغضه؟ تبغضه لأنه مثلا قال لك كلمة لم تعجبك، أو لأنه يعاملك معاملة سيئة، أو لأنه كذا من هذه الأمور. هذا البغض هل يجعلك تترك السلام عليه؟ هل يجعلك تغتابه؟ هل يجعلك تتكلم فيه؟ هل يجعلك تطعن فيه؟ هل يجعلك تفتري عليه؟ لا، إنه شيء أشعر به في قلبي ولكنني أدفعه، لا شيء عليه. هذا أمر يعني يوجد في القلب. هل تبغضه بغضا تاما أو فقط هذه الخصال السيئة التي تبغض فيها؟ لا فقط هذه الخصال السيئة. إذن هذا أمر ليس بيدك. لكن إذا بنيت على ذلك ظلمه ومنع حقوقه الشرعية وبغضه مطلقا حتى إنك لتوالي أعداءه عليه، فأنت عندئذ قد تجاوزت حدك ووقعت في الحرام، بل قد تقع فيما هو فوق الحرام والعياذ بالله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ما هي صفاتهم؟ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن صفة المؤمنين أنهم أذلة لبعضهم البعض. أخوك المسلم تتذلل له، تحب، تتواضع له، لكن الكافر والعدو تترفع عليه ولا تتذلل له ولا تقبل الدنية منه. ولكن حالنا اليوم بعكس ذلك، اليوم الناس تتذلل الكافر وتتطامن أمامه وتتواضع له، فإذا جاءوا لإخوانهم المؤمنين المسلمين فإنهم يتكبرون عليهم ويهينونهم ولا يبالون بهم ويترفعون عليهم. هذه خصال الأذلاء، هذه خصال الحقراء، هذه خصال من لا خلاق لهم. قال الله تبارك وتعالى واصفا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم أشداء على أعداء الله، أشداء على من يريد أن ينتقص دين الله عز وجل، أشداء على من ينال من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين، ولكنهم مع المؤمنين أشداء رحماء بينهم، يتراحمون فيما بينهم ويعين بعضهم بعضا ويتواضع ويتذلل بعضهم لبعض. هذه خصال المؤمنين الصادقين، هذه خصال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بأن نلتزم هذه الخصال ونكون على هديهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم فيهم. وقد ضرب الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم في ذلك يعني أروع الأمثلة. انظروا، صحابي قال لصحابي آخر: يا ابن السوداء، حات غضب، فاشتكاه، وكان أسود اللون، فاشتكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان إن فيك جاهلية، أعيرته بأمي؟ إن فيك جاهلية. يعني كيف تعيره بأمي؟ هل هذه خصال المسلمين، خصال الصالحين، تعيره بأمي؟ فما كان من ذلك الصحابي إلا أن ذهب إلى أخيه وقال له: والله لا أرفع وجهي عن الأرض حتى تدوس قدم ابن السوداء على وجهي. قال: لا أبدا، يعني إن كنت قد وقعت فيما أذللتك به فأنا أذل نفسي لك حتى أكفر عن ذنبي. هذا حال الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا حالهم مع إخوانهم، وحالهم مع المؤمنين. وهذه هي التي جعلت الأمة الإسلامية أمة مترابطة واحدة. إن سمعت هيعة في المشرق طار لها من في المغرب، حتى جاء أعداؤنا وبدأوا يفتتوننا وبدأوا يتهكمون. يقول عندهم يؤمنون بعقيدة الولاء والبراء، هؤلاء المتطرفون يؤمنون بعقيدة الولاء والبراء، كأنها يعني عقيدة فاسدة وكأنها شيء قبيح. لكنه ماذا حدث؟ أصبح الولاء لأعدائنا والبراء من من من من إخواننا، فقلبوا العقيدة بعد أن كانت الولاء للمؤمنين والبراء من أعداء الله، فكان المجتمع مجتمعا واحدا متحدا، أصبح الولاء للكافرين والعداء للمؤمنين، وهذا هو المصيبة. وقد جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تباغض بعضنا البعض، لما يؤدي ذلك إلى أمور شنيعة. وليس التباغض فقط، إنما أيضا الحسد والتدابر يعني التقاطع وغير ذلك من الأخلاق. قال فعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، يعني يعطي كل واحد دبره للآخر يعني يقاطعه، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ومسلم صحيحين. إذن نحن منهيون عن التباغض، وينتج عن التباغض التحاسد، وقد يكون التحاسد سببا للتباغض. والتحاسد ما هو؟ التحاسد هو أن يحسد أحدنا الآخر، يتمنى أن تزول النعمة منه وتأتيه هو، وأشنع منها أن يتمنى زوال النعمة منه وإن لم تأته تلك النعمة، فقط لا يريد أن يراه في تلك النعمة. وهذا من التسخط على أقدار الله ومن التسخط على أوامر الله. الله عز وجل يريد أن يعطي ذلك الشخص وأنت لا تريد أن يعطيه الله عز وجل، وتكره أن يعطيه الله سبحانه وتعالى. فإذا هل هذا يليق؟ هل هذا يليق بامرئ مسلم مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ولذلك تعوذ الله عز وجل، أمرنا أن نتعوذ من شر حاسد حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذن الحسد أيضا من الخصال السيئة، والتدابر كل واحد يعطي دوره للآخر، يعني أنا لا أحبك أنا أبغضك فلا أكلمك. لكن الشرع أعطانا أياما ثلاثة حتى تهدأ النفوس وتراجع أمورها، لك الحق في أن تعادي في ثلاث أيام، بعد الأيام الثلاثة يجب أن نوقف هذه المقاطعة. لا يليق بمسلم أن يقاطع أخاه مسلم إلا إذا كانت المقاطعة لله حقيقة. يعني بعض الناس يقاطع أخاه هو لأسباب دنيوية نفسية، لكن يغلبها بالدين. هو يقاطعه لما؟ لأسباب يعني تجارة أو بيع أو شراء أو أموال أو ميراث أو ما إلى ذلك، لكن يقول لا أنا أقاطعه لأنه كذا وكذا ويعصي الله سبحانه وتعالى ويفعل كذا وكذا. فأنت كنت تراه يعصي الله عز وجل قبل أن تناقشه في مسألة الدنيا، لماذا الآن بالضبط أصبحت تعاديه؟ لأنك حقيقة لا تعاديه لله، إنما تعاديه لأجل نفسك. فاتق الله وارجع إليه. حتى العداء لله عز وجل له ضوابط. يعني يكون العداء لله عز وجل إذا كان فيه مصلحة، معنى أنك عاديته لتربيه، أما إذا كنت تعاديه ولن يتربى، إذا ما فائدة هذا العداء؟ لا فائدة منه. أو عاديته مخافة أن يؤثر عليك، إذا في هذه الحالة لك الحق أن تعاديه لأنك خفت على نفسك. أو عاديته لأنه رأس من رؤوس الضلال فأردت أن تظهر ذلك أمام الناس، تبين أنه لا علاقة لك به لضلاله وانحرافه، فعندئذ لك ذلك، وهذا عداء لله سبحانه وتعالى. أما غير ذلك فكثير من الناس يعادون من أجل الشهوة. بعض الطوائف اليوم يعادون بحجة اتباع السنة وأن أولئك القوم خالفوا السنة. هل فعلا عاديته لأنه مخالف للسنة، أم عاديته لأنه مخالف لشيخك ومخالف لهواك ومخالف لحزبك؟ وحقيقة الأمر أنه لأنه خالف حزبك، وإلا فإن هناك آخرين يمكنك أن تعاديه ولا تعاديه. هؤلاء الطوائف منهم من يعادي الصالحين ولا مشكلة لديه مع الفسقة، فيعاشر الفساق والمجرمين وما إلى ذلك بحجة أنهم من عوام المسلمين، ويأتي للمسلمين الصادقين والدعاة الربانيين ويعادي بحجة أنهم مبتدع. وهذا من انقلاب المفاهيم، ونسبة هذا إلى السلف الصالح فهو كذب وافتراء عليهم، فإن السلف ما كانوا يفعلون هذا. وحتى المعادات عند السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانت بقدرها، يعني هي نوع من أنواع العلاج يمكن أن ينفع ولا ينفع، وقد يعادي هذا ولا يعادي ذاك. فالقضية ليست هكذا مطلقة معادات من أجل أنه مبتدع بزعمه أو ما إلى ذلك. ثم يا أخي الكريم، شوف يا أخي الكريم، حتى البدعة إذا كانت عامة منتشرة وأصلا أهل السنة قلة والدعاة الصادقون قلة، فإنك لا تعادي. تعادي من؟ أنت الذي ستعادي نفسك، أنت الذي ستصبح غريبا في مجتمعك. وعندئذ يبكي ويقول أهل السنة قلة وكذا ونحن قلة وغرباء، ويبكي على نفسه مع أنه هو الذي تسبب فيما تسبب فيه. فإذا كانت البدعة منتشرة قوية، أو أنها مضت عليها دهور وأحقاب، وأنت الآن تريد أن تدعو الناس إلى السنة، عليك أن تصبر، لا أن تقاطع الناس تجلس في بيتك. فشتان بين هذا الفهم السقيم وبين ما كان عليه العلماء الربانيون. وعموما نحن نتحدث عن المعادات من أجل الدنيا، المعادات المحضة، تعادي لأنه آذاك، لأنه قال لك كلمة لم تعجبك، لأنه كذا، كلمة من هذه الأمور. عندئذ هذا لا يجوز، فوق 3 أيام هذا لا يجوز. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، يعني الأيام التي يصوم فيها الإنسان، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين، انتظروا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. إذن من الأمور التي يبتلى بها المتعاديان أن الله عز وجل يغفر لهما يوم الاثنين والخميس، يغفر لبقية المسلمين ويغفر لهم. وفي رواية لأبي هريرة نفسه أنه قال: تعرض الأعمال في كل خميس واثنين، وذكر نحوه. إذن الأعمال تعرض على الله في كل يوم اثنين خميس وخميس، كل يوم اثنين ويوم خميس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تعرض أعماله وهو صائم، كما أن من عرضت أعماله وهو متعاد فإن ملفه يؤجل. وكذلك يقال في ليلة نصف من شعبان إذا صح الحديث، كما صح بعض أهل العلم، حسن بعض أهل العلم، وكما يقال ذلك في وقائع أخرى. يعني أن المتعاديين يخسران فرصا عظيمة في مغفرة الذنوب، مع أنهما لو تصالحا واكتفيا بالحد الأدنى من العلاقات لكفاهما ذلك. واضح يا إخواني؟ ومن الأخلاق السيئة التي ذكرت لكم الحسد، قد حذر الله عز وجل منه كتاب الكريم. حذر الله عز وجل في من الحسد في القرآن الكريم، فقال عن بني إسرائيل في حسدهم لبني إسماعيل أن أكرمهم الله عز وجل بإرسال رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منهم، قال: لم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وقد أتينا آل إبراهيم كتاب الحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. فإذن الله عز وجل يصطفي من الملائكة ومن البشر من شاء، ويصطفي من أمم الأرض ومن الأقوام من شاء، فليس لأحد أن يحقد ويحسد طائفة من الناس لأن الله أكرمهم. يعني مثلا النساء ليس لهن أن يحسدن الرجال أن فضلهم على النساء، قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض، الرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبوا. وهذا جاء في أن بعض النساء سألنا، قلنا: لماذا الرجال يفعلون ويفعلون ونحن لا نفعل؟ فالله عز وجل نهاهن عن ذلك. وكذلك أكرم الله عز وجل العرب بأن أرسل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل القرآن الكريم بلسانهم، وجعل الإسلام كله دينا عربيا، بمعنى أنه بأن اللغة العربية هي لغة الإسلام. فيأتي الأعجمي يقول: لا، أنا لا فضل العربية على الإسلام، ويبدأ يحتقر في اللغة العربية ويحسد من فضله الله عز وجل. هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا مما يناقض دين الله عز وجل المعلوم من الدين بالضرورة. ومع الأسف قد حدث هذا. وكذلك فضل الله عز وجل أياما وأشهرا وبلدانا على غيرها، فليس للإنسان يعني أن يحتقر تلك البلاد ويستقل منها، وفضل قبائل على غيرها، فليس للإنسان أن يأتي ويحتقر تلك القبيلة على غيرها، وهكذا. هذا فضل الله عز وجل يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونحن عباد الله، مهمتنا أن نطيع الله ونعبد الله عز وجل ونتعبد بما أمرنا سبحانه وتعالى. أي نعم، وهذا الذي أودى بالشيطان إبليس. ما الذي جعل إبليس يدخل النار؟ ما الذي جعل إبليس يدخل النار؟ إبليس تكبر عن أن يسجد لآدم عليه السلام، حسد، قال كيف خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا النار أسجد للطين؟ فاحتقره ورفض أن يطيع الله عز وجل فيما أمره عز وجل، فكانت النتيجة أن طرده فردة من الجنة ومن الرحمة إلى يوم الدين، فأصبح زعيم أهل الكفر إلى الجهنم وبئس المصير، والعياذ بالله. والسبب في ذلك هو الحسد، والحسد نعوذ بالله، يعني كما ورد في بعض الأحاديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وسبحان الله، الحسد أول من يتعذب به هو صاحبه. الحسد يبقى صاحبه يتعذب ويتلوى، لماذا فلان عنده كذا، لماذا فلان حدث له كذا، لماذا فلان كذا، الله أعطاه، لكن يجوز لك أن تغبطه، الغبطة لا حرج فيها، وذلك أن تتمنى ذلك الخير يبقى عنده ويأتيك مثله، هذا لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. إذن هذا من الحسد الذي يمدح صاحبه، بمعنى أنه يسمى الغبطة. تتمنى، رأيت إنسانا لديه أولاد ما شاء الله كلهم مؤدبون وحفظوا القرآن ويفرحون، يقول ما شاء الله تبارك الله. وذلك من صفات المسلم الصادق أنه يبرك. المسلم إذا رأى شيئا يعجبه يبرك، يقول تبارك الله ما شاء الله، ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه صفة المؤمنين، لا أن ينظر يقول عجيب أعطاك الله هذا فيضربه بعينه والعياذ بالله. يحدث هذا ولا لا يحدث؟ وكثيرا ما يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، العين حق، وأرشدنا إلى طريقة العلاج من العين، فالعين حق، لا يمكن الإنسان أن ينكرها، وهي من أسباب الحسد، لأن نظرة مسمومة والعياذ بالله. واضح إخواني؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يحيى أبي هريرة رضي الله عنه إياكم الحسد، إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما أو قال العشب، حديث رواه أبو داود رضي الله تبارك وتعالى أو رحمه الله. إذن سبحان الله العظيم، الحسد لماذا يأكل الحسنات؟ وإن كان بعض أهل ضعف هذا الحديث، لكن يعني صنيع الإمام النووي في رياض الصالحين يدل على أنه يعني يراه حديثا صالحا للاستشهاد. يأكل الحسنات لأن صاحبه سخط أمر الله عز وجل، ولأنه يؤدي إلى أن يقول كلاما، فهو بدأ في العمل الآن، كأن يسب ذلك الرجل ويستنقص منه، أو تسب تلك المرأة أو تستنقص منها، أو يسب ذلك الشعب أو ذلك أولئك القوم أو ما إلى ذلك مما لم يعجبه أن يعطيه الله عز وجل ويمنعه، فيؤدي ذلك إلى الغيبة والنميمة والسب والشتم، وهذا كله من الأمور القبيحة ومن الأفعال المنهي عنها. إذن هذا يؤدي إلى أن تؤكل الحسنات وتمتلئ السيئات، وقد يصل بالحسد والعياذ بالله صاحبه إلى أن يقتل أخاه. ماذا فعل قابيل بهابيل؟ ماذا فعل قابيل بهابيل؟ لأنه حسده لم يرضى بأن يكرمه الله عز وجل ويقبل أعماله، وبالمقابل هو لم يقبل منه ولم يكرمه، فأدى به ذلك لأن قتل أخاه، أخاه الذي من أبيه وأمه والعياذ بالله. عليكم السلام وبركاته. طيب، ومن الأخلاق السيئة التجسس على المسلمين وتسمع لكلامهم وما إلى ذلك من الأمور. أو الشيخ هنا ذكر الغل والحقد، والحقد قريب من الحسد. الحقد هو أن يمتلئ قلبك على أخيك ولا تقبل أن يعني أن تعفو عنه، وقد يكون الحقد نتيجة عن الحسد فقط، هو لم يفعل لك شيئا، إذا تحقد عليه. وذلك بعض الناس يحقد على الآخر لا لشيء فعله، إنما لأن الله عز وجل أكرمه بالعلم يحقد عليه، أكرمه بوسامة الشكل. وهذا يكون في النساء أكثر، فلانة جميلة وفلانة قبيحة تحقد عليها وتكيد لها. لماذا تكيدين لها؟ هكذا، لماذا أعطاها الله الجمال؟ أنا لم يعطني الجمال. إذا تحقد عليها وتكيد لها وتبحث عنها عن كل وسيلة لتؤذيها بها، ويصل الأمر إلى السحر وما إلى ذلك الأمور، ويصل إلى الكفر بالله عز وجل. فإذا الحقد والحسد والغل هذه أمور مترابطة والعياذ بالله. وأما الغضب يا إخواني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة، سأله صحابي قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فكرر مرارا قال لا تغضب. قال علماؤنا رحمه الله: ومعنى قوله لا تغضب أي لا تتعرض لأسباب الغضب، فإذا كانت هناك أسباب ستؤدي بك إلى الغضب تجاوزها، ابتعد عنها. هذا قول. القول الثاني: لا تغضب أي إن غضبت فحاول قدر الإمكان أن تطفئ غضبك. كيف؟ تترك النقاش، تذهب تتوضأ، إن كنت قائما فاقعد، إن كنت قاعدا إن كنت قائما فاجلس، إن كنت جالسا فتمدد، وهكذا تفعل أمرا يطفئ ثورة غضبك، وبذلك لا تندم، لأن جل المصائب والجرائم والكلام القبيح الذي يندم عليه صاحبه يقول حالة الغضب. وأنت إن تمالكت نفسك وأطفأت غضبك فإنك لا تندم إن شاء الله، أنك إذا يعني قبل أن تخرج الكلمة امضغها جيدا، امضغها، ثم عندما تتأكد بأنها تصلح لأن تخرجها أخرجها. قال العلماء رحمه الله: ما جعل الله عز وجل لنا حاجزين عن اللسان، الأسنان والشفتان، إلا من أجل أن لا نخرج الكلمة حتى نعلم أترضي الله أم لا ترضيه. وذلك كثير من الناس يطلقون زوجاتهم في حالة غضب، يأتي يقول الشيخ أنا طلقته في حالة غضب. سبحان الله، طب وجل الناس يطلقون في حالة غضب؟ يعني إنسان هل ترون رجلا يطلق وهو مرتاح ولا إشكال عنده مع زوجته؟ لا، يوجد لكن قليل. في الغالب أن الناس يطلقون في حالة الغضب، فيعني يؤدي ذلك به لأن ينطق بتلك الكلمة، وأناس يكفرون في حالة الغضب، يبدأ بالملة والدين والرب، وهذا كفر بالله عياذ بالله. وأناس يقتلون أو يجرحون وقد يؤذون زوجاتهم وأبناءهم في حالة الغضب. إذن الغضب أمر، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم الغضب، قال لا تغضب، فكرر عليه مرارا قال لا تغضب، كل ذلك ينصحه بأن لا يغضب. واضح إخواني؟ قال إلا إذا كان لله تعالى. كيف كان لله؟ يعني رأيت منكرا عظيما فعندئذ عليك أن تغضب، اغضب لله عز وجل. وذلك قيل: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. الحمار هو الدابة التي تصفع وتضرب وهي صابرة على ما هي عليه. وأما المسلم فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغضب لشيء يخصه، فإذا انتهكت حرمات الله فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إنما كان غضبه لله صلى الله عليه وسلم. إذن كان حبيب صلى الله عليه وسلم يغضب لله. اليوم الناس تغضب لماذا؟ لأنفسها. فإذا جاء الغضب لله تنيل منه أو من عرضه أو من نسبه أو من علمه أو من شرفه، يقوم ويكتب ويصرخ وكذا. فإذا نيل من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إذا نيل من الرب عز وجل، الحكمة وكذا، ولا عليك من هؤلاء وكذا، ويبدأ في تقليل الجريمة والصمت، مع أنك إن صمت عن من أمثال هؤلاء فإنهم يتجرؤون. وإلا لماذا جعل الله عز وجل الحدود والعقوبات وما إلى ذلك؟ حتى لا يتجرأ الناس على المقدسات. لكن سبحان الله، هذا هو الفرق بين النظام الإسلامي والنظام العلماني. النظام الإسلامي يعظم ما عظمه الشرع، ويجعل الحدود والعقوبات مبنية على ذلك. يعني القواعد الخمسة، الكليات الخمسة، هي من أعظم ما يجعل الشرع عليه العقوبات، حتى لا يتجرأ الإنسان عليها: الدين والعرض والنسب والعقل والمال. نعم، والمال. هذه الكليات الخمسة من أجلها وضعت العقوبات. تأملوا العقوبات على سب الدين والملة والرب وما إلى ذلك، هذه الردة، فعليها عقوبات شديدة. العقوبات على شرب الخمر يودي بالعقل، والحشيش وما إلى ذلك، فيها العقوبات والحدود وما إلى ذلك. العقوبات على النفس، القاتل يقتل وما إلى ذلك. العقوبات على العرض، الزنا واللواط وما إلى ذلك، من هذه المصائب كلها. لكن بالمقابل العلمانيون عكسوا الصورة، فإنهم يعظمون أمورا أخرى فيجعلونها عقوبات كبيرة. فإذا أتوا لهذه الأمور، إما أنهم لا يجعلونها عقوبات، أو يجعلونها عقوبات مخففة، يجعلون لها عقوبة مخففة لا تكاد تفي بالغرض. فلذلك نتج عن ذلك إن الله لا يزعم بالسلطان، إن الله يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن. نتج عن ذلك أن الناس تجرأوا على هذه الأمور، فأصبح الزنا كشربة الماء، وأصبح سب الملة والدين والرب يعني أمرا لا يعني لا يفاجئ الإنسان أصلا. حتى إنك إذا قلت للشخص فلان سب الدين، حالة غضب كذا، يعني يستهين بالجريمة. فلان زنت، الشباب وما هذا الشباب، هذا حال الشباب اليوم. وهكذا بهذا الاستخفاف، حتى إننا بدأنا نسمع عن أنه أصبح في مجتمعنا يولد كل يوم 150 ولدا أو مولودا خارج إطار الزواج. تخيلوا، يعني أننا سيصبح لدينا بعد قليل كثيبة ضخمة من أبناء الحرام، وهذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة ما كانت لتحدث لولا استهانة بهذه الأمور والتقليل من خطورتها، حتى إنها لم تعد أصلا تعد جريمة عند كثير من الناس. نسأل الله العافية والسلام. طيب، قال: والغش. والغش، النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وعنده صبرة من القمح، فأدخل يده فيها فإذا هي مبتلة من الداخل، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: يا رسول الله، أصابت السماء، يعني مطر. فقال: فهل لا أظهرت ذلك؟ من غش فليس منا. وفي رواية: من غشنا فليس منا. فإذا ترك ذلك وغش المسلمين حرام، قد حرم الله عز وجل الغش بكل أصنافه وأنواعه. وهناك عقود إذا دخل الغش فإنها تفسخ، وهكذا يا إخواني. إذن هذا من الأمور الخطيرة التي على المسلمين أن ينتبهوا لها. ومع الأسف، انتبهوا، ومع الأسف في مجتمعاتنا كلما ظهر على الشخص التدين أكثر، كلما استهان بهذه الأمور أكثر. وهذا من تناقض الأمور. كيف تناقض الأمور؟ يعني تذهب إلى الكافر تجده متقنا لعمله، وإذا اشتريت منه شيئا يكون متقنا وكذا. وبجوار مسلم، المسلم يعني يستهين بالله، حتى إن الناس يقولون أعطني سلعة برا، سلعة برا يعني هذه السلعة متقنة، لا تعطيني سلعة الداخل، هذه السلعة يعني ليست بجيدة. فإذا جئنا لشخص مسلم أو غير متدين أصلا، وبجواره شخص متدين، فتجد غير المتدين يعني أتقن من المتدين، كيف هذا؟ يعني هذا أمر يعني غير معقول. ثم تأتي للمتدينين، هذا سني ما شاء الله، وذاك يعني التزام خفيف، ذاك التزام خفيف أفضل من السني. ما هذا التناقض؟ يعني الصورة تأتي معكوسة، كلما زاد مظهر التدين عند الشخص كلما أصبحت كفاءته وأصبح إتقانه أقل. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ونهى عن الغش، ونهى عن أن يأكل الإنسان الدرهم الحرام. وأنت إذا أخذت المال ولم تكن صادقا في عملك فقد أكلته بالحرام. قد ذكرت لكم ما ذكره لنا شيخنا شيخ مصطفى النجار رحمه الله في هذه المدينة، قال جاء جماعة من الناس إلى عالم من العلماء وقالوا لهم نريد أن تدرسنا علم السلوك، فقال لهم إذا جئتم اليوم الفلاني فأتوني بمختصر خليل. قال نحن نقول له علم السلوك تصوف يعني الأخلاق، ويقولوا له مختصر خليل كيف؟ قال أتي مختصر خليل. فلما جاءوا قال لهم افتحوا كتاب المعاملات، فقسم زيان قسم زيان. فلما جاءوا قال يا شيخ نحن طلبنا السلوك لا نطلب الفقه. قال إنكم إن لم تفقهوا معاملاتكم الشرعية فستأكلون الحرام ولن تقوموا بأموركم، فهذا هو السلوك. وإلا الشخص ما شاء الله لحية إلى هنا، والسنة والصلاة في الصف الأول وما إلى ذلك، فإذا جاء إلى العمل لم يتقن، عامل عمل كيفما جاء ولم يتقن. يا رجل يا سني، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؟ أما سمعت هذا الحديث؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه للسماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له؟ كيف بالحرام؟ لأنه لم يؤدي ما عليه، ولأنه غش في عمله فهو يأكل الحرام. ليس بالضرورة أنه يأكل الحرام أنه يأخذ الرشوة والسرقة وما إلى ذلك، لا، عمله غير متقن فأخذ المال وهو غير متقن لعمله. واضح إخواني؟ انتبهوا بارك الله فيكم. قال والكبر والعجب. الكبر حقيقة ذكرنا الكبر نحن، الكبر حقيقة يعني من الأخلاق الخطيرة التي يبتلى بها المرء، وهو ينتج عن الإعجاب، إعجاب المرء بنفسه، العجب يعني الكبر والتسميع والعجب وما إلى ذلك، هذه كلها أخلاق لها تعلق ببعضها البعض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل له يا رسول الله إن الرجل يحب أن يرى أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال ليس ذاك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس يعني يأتيك الحق ترفضه، يغمط الناس يعني تحتقر الناس، يعني احتقار الناس من الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يعني النمل، يطأهم الناس بأقدامهم. هذا المتكبر الذي كان معجبا بنفسه مزهوا بنفسه يأتي يوم القيامة أمثال الذر النمل يطأه الناس برجله. قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لماذا تزكي نفسك؟ من أنت؟ وذلك رأى رجلا من السلف وهو معجب من نفسه. قال ما لك؟ قال أما عرفتني من أنا؟ قال من أنت؟ أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة نذرة وأنت بين جنبيك تحمل العذرة. يعني حنى رأسه ومر، فذكره بأصله. لكن ما الذي يجعلك يا عبد الله عزيزا عظيما عند الله سبحانه وتعالى؟ أعمالك، تواضعك، تذللك لإخوانك المؤمنين، أذلة المؤمنين عزيزة عن الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما زاد الله عبدا ما توضع عبد لله إلا رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذن إذا تواضعت لله فإن الله يرفعك، وإذا عفوت عن إخوانك المسلمين الذين آذوه فإن الله يرفعك. بعض الناس يأتيه الناس يستعطفونه، غلطنا أخطأنا في حقك، لا يعفو بتاتا. يا أخي إذا عفوت فإن الله عز وجل يرفعك ويحبك الناس ويجعل لك لسان صدق في الآخرين. لكن سبحان الله عز وجل يقول، عن عياض بن حمار رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يضي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. حديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس أو أهلكهم. بعض الناس من غروره لا يرى شيئا حسنا، هذا الجماعة لا صالح، هذا الشخص لا، هذا ليس بشيء، هذا الداعية داعية، هذا كذا، وهكذا يحتقر الجميع وليس عنده شيء، لا يرى الدنيا إلا سوادا في سواد. هو ما شاء الله هو المضوي، هو الذي يضوي العالم لوحده، وإذا جئت تراه ماذا يفعل؟ لا يفعل شيء، فقط هو شخص معجب بنفسه لا يفعل شيء ولا ينفع أحدا بشيء. فهو أهلك الناس، هو أهلك الناس، لأنه البلاء فيه. كثير من العامة تجده يقول، يخرج مثلا في الشارع فإذا رأى ما لا يعجبه يقول: انظر العرب، العرب، العرب متخلفون. وأنت المتخلف، أنت أول متخلف فيهم. أو يأتي يسب أهل بلده سواء كانت المغرب أو غير المغرب: المغاربة ما كيفهموا والو، المغاربة مسالين. أنت هو الذي لا تفهم شيئا، وأنت هو سبب البلاء. وإذا جئنا نرى كيف تفعل في بيتك مع أولادك مع زوجتك مع جيرانك لوجدناك أنت سبب البلاء. لكن سبحان الله الإنسان يبصر كما في ورد في الحديث وروي عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في الإنجيل: إن أحدكم لا يرى الجذع في عين أخي، لا يرى القذاة في عين أخي ولا يبصر الجذع في عينه. هو عنده جذع في عينه ويبصر القذاة في عين أخي. انظر إلى بلائك أنت، انظر إلى أعمالك، ثم بعد ذلك إن انتهيت من بلاء من مصائبك بعد ذلك فلتنظر إلى غيرك. سبحان الله العظيم. وبعض أهل العلم قرأها: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو سبب البلاء، وهذا الواقع. لكن سبحان الله قد يكون بعض الناس في حالة يعني تأسف وحسرة يقول: لا حول ولا قوة، المجتمع تغير، المجتمع هذا لا حرج فيه. إذا كان من هذه الناحية فهذا لا حرج فيه، لكن قال على سبيل الكبر والغرور والعجب بنفسه هذه مصيبة. والكبر يا إخواني قد يكون بسبب دنيوي وقد يكون بسبب أخروي. ما شاء الله هو وفقه الله لقيام الليل فيستيقظ يحتقر كل الناس. أقول ترى ملك يا أخي، أنت قمت لله من نفسك. بعضهم مثلا تجده مهتما بالسنة فيخرج الناس لا يهتمون بالسنة يحتقرهم. يا أخي أنت تتمنى على الناس بسنتك. وبعض المتدينين يحدث فيهم نوع من الكبر والغرور لأنه وفقه الله عز وجل. يا أخي لا تفعل هذا، لا تقول هذا، لعل الله عز وجل يكلك إلى نفسك فتنهار وتسقط. وكم من إنسان يا إخواني، كم من إنسان انشغل بعيوب غيره فابتلي والعياذ بالله حتى ضل ضلالا مبينا. والله يا إخوان سمعنا قصصا غريبة، ناس بعد أن كانوا مشايخ يجلسون على المنابر أصبحوا يتتبعون البنات في الشوارع وحلقوا لحاهم وانتهى أمرهم، بعد أن كانوا دعاة إلى الله بل علماء يبلغون دين الله عز وجل. وهذا كثير من عياذ بالله، نسأل الله العافية. والسبب هو أن الإنسان يغتر بنفسه وينسى فضل الله عز وجل عليه، نسأل الله العافية والسلام. طيب قال ايش حدد الوقت؟ قال والعجب والرياء والسمعة. الرياء الرياء هو الشرك، هو الشرك الخفي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم الرياء الشرك الخفي. والرياء هو أن تفعل الشيء للناس حتى يروك وحتى يمدحوك وحتى يعني حتى تكبر في أعينهم وتنسى أنك هذا الأعمال يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة الحقيقة إنسان يبطل عمله ويحبط عمله والعياذ بالله. مما يحبط العمل أن تعمل ذلك للناس، لذلك يقال لمن رأى يوم القيامة اذهب إلى فلان الذي رأيت له فخذ أجرك منه، يقول الله عز وجل له والعياذ بالله. هذا حقيقة خطير نسأل الله العافية والسلام. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله على أمل أن نكمل في الدرس القادم. الحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.